النفس دي بيد الله، قال الله عز وجل فألهمها فجورها وتقواها. فهي عاملة زي هاروت وماروت كده. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. النفس دي عاملة زي القرين كده، قيدنا له شيطانا فهو له قرين. النفس دي عاملة زي ليه ربنا خلق إبليس، يعني السؤال ده عامل زي كده، مين اللي خلق إبليس؟ ما هو رب العزة. فإحنا ابتلينا بالنفس، ابتلينا بالنفس، فالربنا يعينه على نفسه وربنا يهديله نفسه، زي ما ربنا بيكفي ناس شياطينها، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى بيصرف عن الناس أذى الخلق. فالنفس دي بيد الله، زي ما القلوب بين أصبعين من أصابع الله. ربنا يعيننا على أنفسنا ويصرف عنا شر أنفسنا.